بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الدرس الليلة هو 12 من سلسلة الشروح المتعلقة بشرح الأخضري. الحمد لله. السلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والبغض والرضا له ويأمر العرف ثم النهي عن منكر، وتحرم الغيبة ثم الكذب نميمة كبر الرياء وعجب. طيب بسم الله. الكبر والرياء والعجب حول هذه الأمراض الثلاثة يدور درسنا لهذه الليلة إن شاء الله. الله أكبر. الكبر والرياء والعجب. اللهم الكبر والرياء والعجب ومعهم الحسد. قال عن الكبر كافي في حديث واحد رواه مسلم بسند صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن عود قلبك والله في راسك قد راس صبر من الكبر لا تشم رائحة الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تعرف مثقال ذرة هذا قدر راش قدره العلماء باز. قالوا بعض المفسرين عن قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قالوا لكن تفتح الكوة وقت تطلع الشمس اضحى لك شوي الكيه الغبرة اللي يتخلك مع القوة متقابل مع الشعاع لك هو أقرب شيء يمثل به مثقال ذرة. هذا المثال عندي نعود الحمد لله واضح لكم كامل. افتح القوة وحا متقابل مع الشمس لك شوي الكيه الغبرة اللي يستيل لك شوي وخذلك مع القوة لك هو يقدر، معناها انك ينجي المولانا يوم القيامة ما يخلى عليك حسنة قدك ولا سيئة قدك ما طرحت قدامك. يعمل ذنبك الله قدك القدر انطرح، حصلت قدك انطرح لك. قال نفس من حد في قلبه مثقال ذرة معناها قدك من الكبر لا يدخل الجنة. الله أكبر. قلت لكم في دروس والله قلت الواحدين سابقكم انتم ايك ساعة ما واحدين منكم ما يحضروا قاع. هذه الشريعة فيها رواية رأش من مولانا ما يقتلنا وانه ما يشيرنا من العلل. ان شاء الله انتم ونوع المضحوها لكم في مواضع اخرى. ان الشريعة حدث لا يتدبر فيها. انا بعد لعبت كيفتي والله ان طالع لش من الامور اللي ذا هو ما كنت اعرف شيئا من دين الله قاع. الله اكبر. نعود كنت اني برا نقرشي وعالم به يا غير ماني فاهمه. إني نطار عليه ذا هو أنا قاع كنت في ظلمات بعض وهذا قضاء. على سبيل المثال يعود أنا قهرك يصلي يا غير يعيدني وعيكم الصلاة ما هي رادة عنه ياسر من البلاء. الله أكبر. قالوا زاد بعبارة أخرى إن جميع الطاعات انها بقدر المهلكات، ان الطاعات تنال بها الدرجات، كل معصية تفتح عليك بلاء، الله اكبر، وكل طاعة ترد عنك بلاء، الله اكبر. وان لقاه ماشي المولانا معدل جميع الطاعات ويجب يبقى عليه من الآفات والبلايا بقدر ما بقي عليه من الطاعات، الله اكبر. على سبيل المثال اذا تصلي وتجي المولانا صلاتك ما مشقر في اشي وصومك وما كذا، تجي يوم القيامة لهو انت واقف في الحر الشديد اللي تهلك، الله اكبر، ولهو مالك شو المقربين قدامك في الظل، لا اله الا الله، لهي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اسمعوا، والغريب انهم انت يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما فيهم الصلاة، الله اكبر، الصلاة ما تبلغك ذاك المقام، وصومك ما يبلغك ذا المقام، وحجك ما يبلغك ذا المقام، وزكاتك ما تبلغك ذا المقام، وبرك الوالديك ما يبلغك المقام، لهم ورقط لك حينات من حسنات تبلغ بيهم تغفر عنك شمل البلاء، كل طاعة مقابلها تغفر عنك شر، الله اكبر. وبقدر ما تجي المولانا ليك النوع من الطاعة ما لحقوا لوحك ولا لحقتوا عبادتك، لهم ترقي لك شمل البلاء ما عنده شي ضد، الله ما يأمننا أملك، تعود جايس الجنة يا غير مالك جاي هني تكركر تنهى، والله ما فهمتو، تعود تصلي ما فهمتو، ثم تعرفوا لك ان الدار اللي تعدل في شيء قالوا الكوة، وفي شيء قالوا الفم، وفي شيء قالوا السقف، وفي شي قالوا الدفص تحت الفراش، وفي شي قالوا يكون اللي ضومه فوق، وفم الحيض، بني الاسلام على خمس، ما دام الاسلام مبني معناها انه هو كامل، هو الاسامي كاملة هي عبارة عن عناصر معناها الاشياء المؤلف من هذا البنيان، فم شي قالوا الصيام الكايف الاسلام الواقف عليهم، وفم شي الهاني على شكل الدفص وعلى امبول وعلى الضوء وعلى السقف وذيك الامور، معناها انه كل رواية من الاسلام راد مولانا عنك بها شر وفاتح لك بها باب من الخير، اللي يجي المولانا انت لو حق اعمال حق معناها ما قد عدلته تتكركر وتتجد تعود مؤمن بالله وتصلي يا غارب خصك من الطاعة تتقابل مع البلاء به اللي ما عندك شرد عنك، الله اكبر لما بدأت تفهمون، الله يلطف. انا جاي عامل الله نعطيه مثال ونتخطاه تعقب تردوني شيء اخر، محل الشاهد لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال، هذا الحديث يطرح اشكالية، ايوه يا مولانا انا صلي انا صم انا حجيت انا سكيت انا بريت والدي انا استغفر انا نذكر انا نعدل، انا الحديث نعم فما شنه ان قالوا بيك اللي بيك التكبر، ليه والتكبر ما اللي يمنع من دخول الجنة، لا من الطاعات كان ما يدخل الجنة، ان قال لك نار الله ما زال نمشي والتدرك. الله يمنع ويمنع معناها ثم عرقلة قد مريد تتقدم يتقدم روحك في الشريعة تطالع على سلك قاع من سك وساف ما كنت قاع تصرع عليك الود، الله اكبر. كنت مدهري نافذ الجنة تميثي لهو فيك الكبر فيك مردخرة، قال لك هذه عرقة لما تخليك تقيس، وليالك يا إبليس كان داخل على هذا ما في الجنة عند مريس أي وخال قال له اهبطوا من هذه، قال له اهبط من هذا ما يكون لك أن تتكبر فيها، الله أكبر. الكبر لا يصلح صاحبه لأن يكون في جنة عدن، جو جو قال نبتر ما لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما حد من قلبه قد راسه بلا من الكبر ما يدخل جنة، من دركان هذا الكبر شنه معناه شرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي الكبر بطر الحق ورمط الناس، رمط الناس معناها رجاش يلين مثلا قالوا الحد يرده انه ما يشعل راسه، هم ليه ما احتقر المخالق بلا موجود لا الناس حاجة لها ما هم عدلها الوقت كيف يقول واحدة من موريتانيا انا راعي لك ما راعي فيك حاجة ما تيت راعيها هذا هو الكبر قبال قعره اقعر الكبر هو بطر الحق معناها رد الحق الله أكبر إلا قال لك أنا قال الحق ما تصنت لقاء وعبدها تنظر إلى الناس باحتقار خلق أعمى وخالي أيوة قال العلماء قاعدة زينة قال علينا الكبر خارج منه الشطاعة ما هي اللي الشريعة قراية يجي الحديث ويقول الكبر وهم واحدين ما هم فاهمين الله يجعلنا فاهمين الشريف ويتبارك ما قال قالوا نغين يتعو بارك جابر واحدين من اهل الباطن تبقى يتفلوا اسعى وقال صايم المولانا واحدين وقالينهم طوشنين واخذوا واحد يتقرع ليك من عدرك انه بعد ما قدير وانت وقال صايم المولانا ان انت وخاوة تعليه قبل وتقرع تقريع اكبر من تقريعت هناك انت مولي شبعان وانت وليت ما كل سبة ياك تنعتلوا مثل الرقبة بك اللي انتصى الشبعان من طاعة الملك هو الشبعان بوكل دورت وحايطة عقب تقذفل وتعود لي صواويض واحد اخر بطرون وقارط وداهن ومعدل الوقت بل انت بالسراء جيت عند فارقة ومعلى وطفيقة عنك ماشي ماشي تلقى قاع بطرون ويقول يا غطي وان بطر اركب على صاري فيك اللي عندك الا صاري يوطى فيك ملجة اكس واكس لو انت مالي راقب عليك صخرة مليها ما يراعي فكسات ويني خرصك انه انك يا عند اخبارك من تقطع معه اخبارك قام تخل من قدامه خرص انت مالي بسهوت عينك انه هو منخمر به الوتر وانت منخمر بك اللي عبد المولانا وذاك اللي برص من الحلال لا يتشقلوا إن انت وطف واحدين يرقصوا مخمورين او طنت فيهم انك ما ترعي فيهم تعال الفوق قال مولانا انهم اذا مروا باللغو مروا كرامة إن يأخذوا على شمل العبثة والواحد مرقب رقبت المولانا ان العينة هو ما يوطف يا الناقصة لكن لعدل واحدين ان هذا النوع من بلاء فما نوكلوه هذا النوع اكبر منه وذا الفراش ما نقعد عليه إن تشوف انت مليا الباطل انك انت العينة قاعدة تسول عنها وني توطف المرأة المتبرجة الكاشة عنها نعتلها انك شكلها قاع ما تخرصه انك اذا العبد الموسى عليه السلام اني شافع ليات لابسات ومرتزمات قاسهم يصورهم يدور يمرقهم يضيقة ويتعاون معاهم وبقية العليات اخرات المتبرجات خلاهم ذنب اني نظل الديمقراطية والمساواة اني يخلو هذا قال مولانا جل وعلا يتكبرون في الأرض بغير الحق الله أكبر قالوا يتكبرون في الأرض عندها شرط معناها إني العود يتكبرون بالحق يمشي على طولك رقب رقبتك ما عندك وإن اللي قبال عين عليه الشريعة لا يتكبرون في الأرض ظلماً وعدوان وأما يتكبرون بهم اللي عندهم الحق وهذا والي يسوي اختار ونعطونه مثل الرقبة لا طاعة لله ظاهرك التكبر وحقيقتك التعاظم على اهل المعاصي والتواضع للخالق جل وعلا يتكبرون في الارض بغير الحق قالوا ينفهم من هنك انك تتكبر اياك ذراعت اهل الباطل هم لواحدين في قاع قالوا موريتانيا تقع بيك استاذ لقان واد لقان ملايكه ما يشوفوه قاع انت زاد متكبر بالدراع هذا مخلوق متكبر قاع به عظمه الملك وخمره مولانا لهم الصنة الهاج نعاترهم القوة ونعاترهم الخمرة الفوق الفوق كأنك متقدم وانت لا منعاتره الباطن من العينة انت قامت عدل بيش الله أكبر من لا تعين فيه انت قامت جيب ماشي إلا اطرح لك ماشي ما تقبوا قاع لأن الله تعالى ذكر يتكبرون في الأرض بغير الحق ففهم أنه يتكبرون في الأرض بالحق لا لوم عليهم ولا تذهب وليالك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في غزوة من الغزوات جاي للكفار له يتخابط معهم عاد يمشي يتبختر ولا كأنه يبكي على سر العربي والعسري وكأنه قاع علقه متكبر مخموع خرصوا الصحابة قالوا أمنا دي يا أخوتي دور جهاد في سبيلهم قطر القطرة قالهم والله إنها لمشية يبيضها الله إلا في هذا المقام. قالهم الله هي القطرة للعينة من التكبر والتمخدير والعشب ألا شيء يكرهه الله. يا رب ما أن المخلوق يدور به نعاترهم النماق ويديروا في رمشي عاد قاع يرفع الله بها من درجاته. الصورة صورة تكبر وإعجاب وعشب ولكنها عند الله تبلغ مبالغ مبلغ المقامات العليا. الله ما فهمته. إذا التكبر إن يعود على الباطل يعود ما كيف تشي كبر عليهم حسن. قالوا على أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين على أنها لما جاءها أبوها سفيان أبي سفيان أبو سفيان من شر منت أم حبيبة وهي زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. أمورك اللي في الدنيا لا تعود دار فيها الطيبات يروح إلى الطيبين والطيبات يروح إلى الطيبين. الله يا رب ارزقنا ذلك. تعود دار اللي يحرق فيها لا الطيبات واللي مشمع معها لا الطيبون. دار كاملة كيه قال مولانا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. دار بعد لا نظر الله إليها ما فيها شيء شق. الله أكبر. نمرة معدلة اللي قادت عدل والراس المعدل لا يروح ويمساو. ورب العالمين ينظر إلى الدار المتقيدة بحدود الله والخلق لو خرم طوص على خير. أم حبيبة أم المؤمنين جاه أبوها مسافر أبو سفيان يكسع مسافر كافر وجاي داخل المدينة لليل ودور يكار ويطرح شم الأسئلة عن نفس السماء وشم المفاوضات وهو كافر وهو عايد عمدة عمدة المركزي لمكة وجاي مسافر على المدينة وبرك عند منتو إن جاه وهي أم المؤمنين زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم مين برك عندها قالوا لا لي شو هي في كذا قاعد من فمها هي طارحة شيكين قولوا لي ويش واصلا شبالك تنشروا لنا بسدرنا لحولها كان مطروح ما هو منشور بي الحال قام هو تريق دليل لا ينفطسوا قيا منات بشات شاكرتوا عنه. الله أكبر. جات حاصلوا عليها وطلعتوا قاعد طرحتوا لهي ثم هو رئيس معدر نوره ابو سفيان والتكبر فيه لاخر القادي الحق الساعة مثل كافر ولا يترفس خنفرات ولا يرفو ويتمن إذا هي من تنات لعنه عنه فراش عادي قاع ما هو جديد ما هم خليته يقعد عليها يا أخلاع. وهي من تن اللي خلاب يد منه ورابية معاه عاتمة مستر قال لي قلت لك نختار نسولك أرغبتي بالفراش عني أم رغبتي بعلي فراش أنت يا مكبرتيني على الفراش ولا مكبر علي الفراش. لا إله إلا الله. لا الفراش طويتيه من قدامي مستخسرتي فيه ولا مستخسرتيني فيه الدور يا هيدريني في شيء أكبر منه وإني قاعد قد أنا ما قاعد عليه والله قاعد معدر فيها شبه مني وبالتالي بوك ما يستحق لي قدر هذا. قالت وهذا الفراش رسلت لما أنت ما تقدري لأنك كافر. احنا هذا ما نصلح العود صحابة هذا النوع من الاستعادة هذا النوع من الاستعداد للصدق والقوة في الله حتى من امرأة امرأة قاعدة لأبوها قادم عليها خاطر تطوي عنه فراس النبي سلم لأنها لا تحب أن يرى الله أن يرى فراس النبي سلم قادر يكذب دارها هي فراشها اللي عنها إن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى فيش ما يقدر هذا وبس. أيكم أخي لا جاء أخوه فاسق يكون دار يحوز على اللي عنده من الشيكان ويلي ويش يصره وعد ما يصلي قاع ومع ذلك يشر له يلي ويش ويشر له السجادة هو ما يسجد قاع ويطرح له آلات ويطرح له المصحف وهو المصحف ما قد خرصه. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا يدخل جنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. عرفت الكبر عرفت قدره تقريبا وعرفت انه في تفصيل. تعالوا بنا نتجاوز هذه القضية وقبل ان نتجاوز هذه النقطة قالوا على ان الكبر كافي من ضرره على انه اول معصية ظهرت في السماء. الله اكبر. قال مولانا يلي ابليس ابا واستكبر. الله اكبر. هذا ما خطير ما دام ابليس سبب عليه اللعنة هو الكبر والحسد كافية. عقب ذلك قالوا على المخلوق ما يعد متكبر، ما أحجم مولانا عينه وقلبه عن شيء قالوا الحقيقة ما في يعرف. إنك ما يعلم الله تعالى أن قلبك مصرج من الكبر، ما عدت الحق ما في تفطن. أول عقوبة، من أول عقوبة تعاقب بها مولانا يطفي أنفه بول قلبك ما في تفاصل الحق. ولذلك يقول مولانا سأصرفه، أراني مين يخليه يستهدف، سأصرف قول عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا يروا تنعثوا الدليل وتنعثوا الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن المتكبر لا يهدي الله قلبه للحق ما دام متكبرا. ولذلك قالوا على كافيكم من التكبر ان رحمة مولانا ما تتحمل. قالوا لك اصحاب ان هننجي تسبب فظهر الكدية والبليدات الراقبة كاملة، لان اصحاب جاية من فوق ووش يسبب فيه البليدات الراقبة. يا غير بما ان اصحاب رحمة مولانا ان رحمة مولانا ما تتحمل شي راقب. الله اكبر. تقوم قاضة من ظهر الكدية تلوذ البليدة قاضة، وني توصل للتراب يكمل ما يلوذ البليدة قاضة من ذاك، فلا يثبت الماء إلا في أخفض وأقرق بليدة وأقض بليدة، لأنه رحمة الله فلا تتحمل التعالي والتكبر. حتى رحمة مولانا اللي صحاب تهرب من بليدة كاملة رجل، إن يطيح على الكدية تقوم قاضة، إن يتجي على العلب تلوذ بليدة تشهر الدور بليدة قاضة، فلا يستقر الماء والله ما تعود على ظهر راجل، لا بد من تلوث ولا تقبل تهنى في بريدة، ما هنين يصدوا عليها الطرق الماء خارجة بريدة قاوة وما حتى يسابر بريدة قاوة يتم يبحر عنها الماء، لأنه رحمة من الله إلى الخلق، وما دام رحمة لا يتحمل المرتفعات. إذا التكبر يمنعك من الهداية، والتكبر سبب للخلود في النار، والتكبر يدي لرقه ما تريسهم ما تريستوعب، والتكبر يمنعك من جوار الله في الجنة، والتكبر هو سبب لعنة إبليس، والتكبر هو سبب طرده من جوار رحمة الله ومن جو الملائكة. وبالتالي المتكبر لا يحصل على خير في الدنيا ولا في الآخرة. وما شفت واقع الناس اللي يعودوا، الناس راكين تعود دائما وتات الزينات أكثر فيها عكس ذهب. الله أكبر. لا إله إلا الله. وقال اللي يعود في عكس ذهب تدروها على حق الله لا حصوا تدروها طرق قال للمولانا تحب مدى حصرها تدروها طرق عبد الحادث إن عادت منكوت عينها وكرجعها يولع وواقتها من نورة خاسرة وطايح منها قاع مع الصنديس والشاكلة الخاسرة ودفتها ما توصل أطول تتكركر بيك وني تركز فيها لا تحج بقاع هي ليك ما لا يصفهش. لأني متعاد مع التكبر، لأن فيها ما يقدر يتكبر وهي ما تتكبر، وهي عادة فيها متواضع كامل. أيوة بسم الله مدريها قيمي. كل ما كان شي متواضع يعود أكثر بركة وبعد عن خط. والله ما فهمته. ولذلك عاد الإسلام حد واقف ما هو قريب من مولان، وني يحكم ركابه تم لا خاص شيء، ونين يوقف من الركوع خاص شيء، يعني عند من يدرك ويعود عاد متواضع المالك الملك يشير حديث يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ساجد ساجد ساجد. عند من يجي التواضع يشي الخير، وعند من يجي التكبر راه الحرمان والمشاكل. ايه وعدنا قدر تخطى والتكبر لان عرفنا انه خطير. التكبر خطير. تكبر تكبر اشعرنا الله من سألنا الله يجعلنا متواضعين للحق ومتكبرين على اهل الباب. او طيب تعالوا لنا للقضية التكبر، عرفنا اخبار، تعالوا للعشب. العشب العجب المخلوق اللي معجب بنفسه، وطرحوا له العلماء قاعدة زينة زينة زينة اللام الياقوت، سألنا الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا الاتباع والقبول. قالوا ما الفرق بين العجب والتكبر؟ قالوا المتكبر معناها معجب بنفسه، والعجب هو اللي معجب بنفسه تعريفه من لا متقارب. قال ولكن بينهما فرق دقيق، فالتكبر عادة لا يقع إلا بين اثنين وثلاثة وأربعة، وأما العجب فقد يقع لك وحدك. الله أكبر. اللي كنت عود في الخلوات تخرصيه لبستك زين وده هو أنت قالت أنا ما كيفتش أنت وحدك في الخلوات يا غير التكبر لا بد لك من حد تتكبر عليه، تعود في الخلوات تكبر على الجدور. قالوا فالتكبر يقتضي متكبرا عليه، فعادة ما يجد يتعاظم المخلوق يكون فمشي يتنافس معه معدل معه نوع من التنافس وبالتالي يكبر عليه في نوره. وأما العجب فقد يقع لك في نفسك وليس معك أحد، والتكبر لا يقع إلا مع الناس أو مع المخلوقات بشكل معين. قالوا فبينهما فرق في المدلول معان، إنك ما تجي تعود معجب، تجي تعود معجب بنفسك والله حالي فيك والله في كذا هاي خلي يا غير متكبر. متكبر على من؟ أنا قال لا تدركوا خلوات ما بتكبر بيه متكبر عليك. لا بد في التكبر من مادة الثلاث معاها وبينك معاها معاني تسابق معاها. وأما العشب فقد يقع لك وحدك في نفسك يقع لك من سنة ما عندك علاقة بحد. ومن هنا افترق أن يعجب. قال وأيهما هو الأول؟ قالوا عادة يعود الأول العشب، أن العشب سبب الكبر، لأن الإنسان لا يتكبر إلا إذا أعجبته نفسه فظن أنه خير من كذا أو أفضل من كذا. فالكبر ولد حيث خلاه العشب طفيل عنده، أن العشب أصل والكبر فرع عنه تابع له عادة. فهمتوا إلى هم دفع الله ما فهمتوا؟ عادة حد ما أعجب بنفسه ما ولا يتكبر بين ما وحاتم شقاع يكبره. يا غير لا دخله الإعجاب بنفسه وظن أنه كذا بدأ الكبر يدخل في منطقة قلبه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. الله أكبر. ثلاث مهلكات: شح مطاع معناها اللارقاش بخيل حريص ما قد ينظف منه خمسة، وهو المتبع معناها لا ماشي على عرضه، ويعجاب المرء بنفسه معناها لا ماشي يتخبطته لا ماشي ياخد زينه الشيطان وزينه نشو قيم ماشي. اذا العجب اصل الكبر عادة، والعجب شعور الانسان بعظمته لشيء ما، مرة يعود معجب راسه نتيجة الدرات، ومرة معجب من السهل نتيجة العين، ومرة منطر، ومرة بداره، ومرة بقبيلته، ومرة بكلا. أسباب العجب لا تنتهي، لئلا تخمر العجب في النفس تولد منه الكبر. واضح الكلام؟ ولذلك هما الثنتين خلط في إبليس اللو عجب بنفسه وقال أشرهم على الآن أخباري، وأخباري من يحضر معي آدم الارطار يامس وأنا ما كذا وأنا ما كذا وأنا ما كذا. والله والمخلوق ما جايز له حتى نعيد نوعيكم المخلوق ان يعجب بعمله ترى يبطل. الله اكبر. يبطل به الياش انت معجب باش انت ليارتك تعود معجب ان مولانا معناها انك تعود العجب بدل من تعجب من نفسك تعرف انك انت مالك معدل راسك انت عاطف لك رب العالمين. الله اكبر. وبالتالي لعل يسيسروا منك تكيس وتقدم معك كانوا يزيدك. الوقاف هو لله المثل الاعلى، هو اخر الانسان في الدنيا كي الوقاف، والوقاف اللي يتم يتقدم عمو للبوتيك يخليه ويزيد له الاخلاص ويرسميه ولين يعدل شي ما هو متوافق معاه ويتصرف ملكه ما هو بدل دينجانه ينصاع. والله الانسان خلق مولانا في الدنيا واعطاه من هالشي اياك يعدل في ذا دينجانه اللي يمشيه مع الطريقة ينزاد اخلاصه ويكبر والى نسرة يتم لا يخلص ولين يتعاقب مع الطريق ينصاع ينصاع ويحقر به به اللي لن يمقف وما ارتسم للقلب. والله ما فهمتوه. اذا العجب مهلك هلاك، اعجب بنفسه لك ولا تخلق. يقال يقول جنون احد شراح الخليل من محشين على شارح الزرقاني عبد الباقي قال لان في عالم صالح حكاية باطة تعاونكم في الرواية واستأنسوا بها ولدي اللي قاعوا الامثله في هذا ما توفر. قالوا اعلنوا نقط مرة عالم من هذا العلماء والصالح تم راكب في البحر يمين قال بينهم على اصل انه لباس به انه هو فاهم الشريعة لباس وهروا اللي دخلوا مذاك عرق دخلوا ريسوه العشب اعادنا الله وعصم نفوسنا مما لا يرضي وعاننا على نفوسنا بالتواضع لما عندنا.